بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترسين كأن كارا صحيح قرآن سورة الإسراء آيات ديدمي أفر الرجل كبا آيات ديدمي سديه الرجل كبا ربي نورا بوائي الرابو فطور ربي نهاتا شو درسين كأن كنا شوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درسين كنا شوران جل كبا آيات تدبر تكيزة ربين نمني كوني بكلمات أكا قودمو دبتت ور دنيا بربادو في ور آخرة بربادو جي كونان بكلمات الدان قود ور دنيا بربادو في ور آخرة بربادو إسان مرا إيقا دبت بودا آياتون أرعب تسوني آياتو تاجائباتي وان توحيد أساس دلقا نما إرد تتابت دبت آيات سندورة جرتو فيستي لا تجعل مع الله إلها آخر جتو خنان وان أساسني دلقان نما إردت الآبات دبت سورة الإسراء تنا غاف جلق ابنو مقا إسيدا ويتدبنو علماء نقرين سورة الأخلاق فأخلاق نسلام ما هدون كيست دبت مجانية من جتو اللي را دبنتو ما لي في ويتجد أن أخلاق إسلام ببريد تكاليف شريعة دا وان شريان درك امان اتأجج كتكا سنة هران اتأجج في اكسو موان الرافقات اسيدا درك امت برباجس اكيستي غرا تكاليف تكهو احكام وشني دبرت جلن اسر راكازيها آيات صدومي تقالي فيت اتش اللي ويتقهو اكما اساس جلقبا آيات توحيداتين عقيدان صحيحة تمالي واني براء الرد تنجار مجدتو داف جلقبر لأك عقيدان صحيحة تأثبت لا تجعل مع الله إلها آخر جدتو دان جلقبر أجبت اللي مالي تبوفت ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا جدتو تبوفت آية نجبت اللي ويتكنا عقيدان جلقبر عقيدة ما تبوفت تجدتو مالي في وان جدوك نجير هندي تكاليف شريعاك جدوك نتها سامكون هندي يو عقيدان صحيحا تهين بواهيتو انقبو جد بواهيتو انقبو أساس إرد تجارة من قبو حكام جدوك نتها سامكون مرتي وان إرد تجارة من وهيتو انقبو جد خانتها عن ستيمان جدتري دوبا ايق عقيدان صحيحني جبرما ربي تقول شمالين جيرو ربي تقول شمالي وان بنان جبرين يجيك بودا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهم ربي كمرتز سيدبر تججو قضى ججون كن تكام أنا أمر أجج ججوتي تكام أنا حكم مرتز سيججوتي تكام أنا وصى دام ججوداتي أراتين ابن مسعود أكثيت جنان ووصى ربك ألا تعبدوا جتي أن قراتين عبد الله بن مسعود وإذا كان دوبا ربي كيت آمي جرا تكا أججي جرا أجج ججب درك أمك إراها بان قبل ما لامي ألا تعبدوا أي لا تعبدوا إن قبرنا ججور دامي إلا إياه إسوما قف ملي رب ما تقو جسان قف ملي هما تكوي سبيران انقبارين اججو تتامي مرتزة اتأججججو انت كان اكون الليل اساس الابادة دا ربي تكو جاقوف افتهو شريك نبراد ابامو إلا إياهو يغي سجده حسري قول إسارتي اججا حسري يغي سارتي قول امي كابرا إسابيران انقبارامون انتهو دوبا سنتي عنسي وبالوالدين إحسانا هذا أبتي طول أولو اللي مرتزة ربين هذا أبتي طول أولو اللي إتي أجاجي معنى مقضاء سنجلة ديما يتو هذا أبتي طول أولو اللي دامي إحسانا تلو أولين سجدها هذا أبا تلو أولتي لا إحسانا تلو أولين هذا أبا كيسان تلو إبتي أولا جديد كانت ربي لجيجيجو ويتخانا عبادة أفيتت ربي مالا أنت هذا أبا إبتي أنت أمرين كن أمرين هاتاتي في أمرين أبا داكني ججبا جيجو أكما تبرا كيسات اللي آيات شكري دا كيسات أن يشكر لي وبعدين ولوالديك إلي المصير شوف أن يشكر لي قبر التكية أنو ما غلطون فدو غلطنا في قلت غلطك يبيك أنا كسينيات شفه كسي أوباته كتب مراتي أرغم سيسه غلطك يبيك أكما سن غلط هذا أبا كيتي اللي بيك جيجا سببا أرغم كيتي كتهن كأن الراتي والي ركتني كسي قد سن غلط إساني اللي بيك جيجا أكنا تربين وفي التعانسي هغنا غيا هذا أبا تطلقون حيث هذا أبا نمر راقبا نسي أسيمي ويتجرى نللي هكا نمر راقبا تجرى ويتدبر نللي هكا نمر راقبا تجرى جيجا ما الجردو بس نتعانسي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن نجدون كوني إني نسيت دبتم تكون إني شرطي يا رجان ما أنتني ما أنا قد ججبه السوداف اتسين في إما يبلغن يو سبرت قيان يو قيان إما يبلغن يو قيان عندك الكبرى سبرت من قدما يوغيان أحدهما تكونجر سلماني أبان تكهاد أو كلاهما تكاجر لجوت يو سبرت من قدما غيان فلا تقول لهما أف أتس هنجرين كايسانين أف جتشون أي لا تسمعهما قولا سيئا جتشما هما تكوزان عندك يسدين جتشو أيا كان كما تيهاته هذا فيدي هذه كاتو ولا تقول لهما أفن إججوت هنا ججة كيسا ججة إراغت آنا إسا قدت همان هفن ججة شارفة جيسو حق ما فئت هاتف كاتو ججة ما تقول سانين جرين ججة تنوين نكون أفن ججون كن تنكير الرتك أجيل كجان تنوين نكون نكراته الرتك أجيل جا أي لا تسمعهما قولا سيئا فيه أدنى تألم إسا كيستي أدنى تألم لا لتين إساني إذا قد أنا وان ترجمون جدو وان إسان رفتيس وان إسان ياتيس وان إسان لا لتسو إذا قد أنا جدو تقول لن جرينين جدو أنت كان حقوم فيت اللي أرتيو جدو هرك دربيته واجدو تهينا ندنده جدو تهينا كما براتو هاته وان إسان رفتيس تقول لن إساني ننجريني جدو مالي بما يبلغن عندك الكبار عندك كنا في كبار كنا مالي دبتي ويتجدن ويتسان إرثت هجمنتو ويتسان ويتدرى إسان ججب إسان افتجاجلو دندان افبرا دبراني سيهو قدساني أتين سيقهن ربي افي ستقرقار سفتاني كنافو ويتسان هركا كيتت ديبي أنججو كهن دبين عندك يجون كل كنافا كيتت أكدا فدرا أتي كنافا إساني تكو أقت إساني تيبي هركا إساني ترتسان ويتسان هركا كيتت ديبي أني أمرين إساني نما قداته بك اتجاباتاً بكثاني بكثاني اتجابات جدجودا بكثانا كيسا بكيا شفتو جدجودا دبتي جدجو بكثانا كيسا تيواتي دور الرعاية تيسان قل شفتي خساراً بكثانا تلوها جدجا يعني الرانتنا يو أبان تقدر دبي علمي سقدمون دندهو من أفيس ينسيسون دندهو من نساب ريدا دا أبان نقفاء واتفاء كان جدا يعني بك اتقلشان دور الرعاية تقلشان اتجي جي اتجي علامات يوكا ردبرا كوني أكيد هودا، بهذا بتي جل تودا. دو باتي تواشني تاججي، ولا تقول لهم ما أوفين جتشو كيستي، جتشا قد أنا لين جرين جتشو رادو كثكا، ولا تنهرهما إسانين هلولينين، ولا تقول وقول لهما إسانين جري قولا كريما، جتشو ما كبجا، جتشا غاري جتشا بريدا إسانين جري. صديقنا ولم يرادوا يتكججج واخفض لهما إسان لماني فسقك بجناح الذل خولتك إن يجتون إردتهم بونيني إردت أولي فنفوديني قد يجد إفجتو ويتساوا جدا kanafu min arrahmati gadi kabin ta tuga kabde kun ka tufiti akan ta ne jeju ka firra ba ta akan ta ne kana ha argane akan ta ne jeju ka qalbir rasi dufe jeju min arrahmati jeju kun isan lamani bakabi jana hadulli kholati kenya min arrahmati qalbi la hin sarakata ka isani ati dukubsatu irate isani rahmata godu irra akabu ma di dakka halata hoditti isani rahmata godu irra kata hejju wa qul jadi amma rabbi rahmhuma ya rabbi sallamani rahmata godi jadi kama rabbayani saghiran akumana tikka isan gudisan anati kada kana gudisan jaza sani ya rabbi atille rahmata isani na godi jadi akanti ka kadu kadaddu jade akanti barti hejju kuni hala jirena isani tihi رحمتك رتوكني ويتجرين ناتي في ويتا إسان دوان اللي إما كفتهيجا يو إسان جرو إرادة بران اللي أكو باديسة كيسة تود في جرو دكفة استغفار إساني كرتودا أرارا ما هادا باف كرتودا وغاف إسان دبران إني لما تا أهدي إسان تامتا وان إسان ست تامتا بقانقا هودا صدفان صديق إسان لماني جعل الله إسان لماني نم إسان والإنجيران جبيس سودا إن أفرق فادا نم رحيما كإسان مالي متنفمني متنفتودا غاف إسان دبران اللي أكنت تخنان لابت تججو أتي أكما ويت إسان جيرو إسان جبيس سيدو ويت إسان دبران اللي نم إسان جبيسا جبيسو بالماشي تججو بكتانا كيساتي أرنمني أباه جبيسان جيرو كان تجد بروفو ويت كان ربي نها تترو واني نتكيف جرو فاكي كيس أولو فاكي كيس بلو في أكي حال نتكي جرو كوني حال نما باسم فقاتو غرو ورا رحمة إساك داتي وان دندهين أباو في اللي عادتي يو جراتن اللي جبيسي يو دبرن اللي وان نما دبري فقود أن أرارا مكالتو إراكاسي صديق إساني جبيسو إراكاسي نما رحيما نما ويت إساني جرو ويت إن نم نكون أكد نبوهم بيتاني oso isan jiratani agaba ta sigalte oso rambai na devi oso isan jiratani namne garo je jaba to bar bachisa rabbi numara rabbi na sattar rabbukum aalamu bima fi nufusikum rabbi ne gagana to bate boda rabbi ke sanni be ka jada wan kalbi te sanke sati te wan kalbi te sanke sajiru rabbi ni be ka rahmata qalbi gadi captanif mo هانا أرغني في مو هانا دغياني في مو مالي في جيتشو سنلي ربي ني بيكا بيكت آجت شوان قلبي تيسن كيسا جيرت ربي ني بيكا إن تكونوا صالحين يو إسنين كون غاري تاتني غارو من سنيف وان غاري دليدن اللي ربي ني بيكا فإنه كان للأوابين غفورا ربي سن كانته إران ديمنت للأوابين والرجال إساد بيوجدوا أوابين يقول للرجعين إليه بالتوبة والتوبة لأن ربي ديبو غفورا أرى رماته الرندير نجا رومرا والرجال إساد ديبو توبة شر بربادو والرجال إساد تديبو أرى رم شر بربادو ربي توبة الرمت ديبو وان قلبي تسن كيس سجرسن كبجا هجم هذا فبك أبدني سربي نبيك yo ba gari ba jiratan ittijabada yo ka gari ba jiranne ta telle ba ka fudakka ban jirato badda fa innahu kana lil awabina ghafura jachun kunanni bodandu fe malihi yo akkamale jiratan ille fudakka ba jacha fudakka ba ka fudakka ban jiranni ba ka fudakka ban jirtani jachunamni rohin sake se jurtu fandugin sanita anse ammas akata walin jirenna nama أكت نمن والإنجراتو أكت أسران مسلمة مجتمع إسلام أكت والقرقار رادبتا وآت ذا القربى حقه كني نما ست دياتو تافز كني حق إساء كنيف نما رحمة كيتي كست دياتو حق إساء كنيف إنو ككني جنيني أججنكوني ككني جنيني أججنكون رسول الله أججمن مؤمنتون الله أججمن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وما إرغوت إتأجى جسانيس إتأجى جمومنتوتا لربي يا نما واكنون إسرى مالو كن جتما ورغالي رسول قفرتي آيان رسول أنجرمتي رسول لقرباء ساني دي كن يجتو يوري فسر اللي ننجر ولكن مرت تفسير تفسير عامتو إرغاري داجران نما مرا آيان اسم الالتي جتو umuma mu'mintootaati kana kun leena ke jedo wa'ati ayyuhal mu'min yani maana ammi jechuudha kenni yaana ma mu'mina ta'e ken zal qurba saahiba diyenna tiif kenni nama yo keeti nama fira keeti nama aana keeti tiif kenni haqqo haqqa isaa kenni mattanfatiin sarra kenna duniyaa irra gargaari bira dhaabaddu jechu والمسكينه دبادا في الليكن وابن السبيل كرديما في الليكن ولا تبذر تبذيرا هاتوا ممكن ناس كيف تتلي حين فجاسين فجاسين سم فجاسين يجو دان كان دبرين كنا كيف تتلي اسرافني توقعنا مالي في ان المبذرين وري فجاسا وري سفنجتا ولا تبذر حين سفين تبذيرا سفين سفون توقعنا سفوجتون وان مركزة دانغات روجته إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والرسفن هندنوا أبوليين شيطاناتهن والر دانغات ري دانغ ربي تركام فتيبك ربي دابت أجلت دابتو دي لشيطان أكو مثلا نبني دانغ ربي كنا كيستي دبر اللين أبولي سمساتها شيطان دانغا دبر إن اللي ولين دانغا دبر والفقات انججا شيطان كم تهيب وكان الشيطان لربه كفورا شيطان ربي ساتتي كفورا كفرادته ددارته ربي ساتتي أمنودته وان خيري تاتتك هندلو وان همتو تاتتك الراندو شيطان كان أكنا ربي تكفاري أتي اللي قافة إتوالي ندمتي سفتي وان مرك ففج عبتو تاتي بك ملتي كنو دانتهينا كنا كيستي دانتارو دانتهينا أكو ما آية اتعانتو تلوفو israfni kenna ke sattile dan gantaran ogata ke sattile dan gantaran chalan umura ausata jiddu jire sattii kenna tanjechu wa imma tu'ridanna anhum yo isani ragaragal tejeda kunille in jechun in tu'ridanhum kumay tuuti mantuni maana jejebe sura fitisente yo isan sanirra garagal tewa kennu fi dabde jechu ya nama qurba warratti diya tuf wa kenni jennen waytamarade walla man qittoitu yo wan kenni tuf dabde irra garagal tutani wa imma tu'ridanna anhum warra kenni jenne dawil qurba kenni jenne san wan kenni tuf dabde yo irra garagal tutate ابتغاء رحمة من ربك رحمة ربي كيتي كجيل الافجج ابتغاء رحمة ربك ترجوها اي راجيا اياها اسيسا ككجيل تهالتاتين رحمة ربي كيتي ككجيل تهالتاتين ججون واتنادو فججو ابديو هي قبضة وارجد ججو تكا مدان فجافتين ناقا ججو تكا وقرقرته فكجيلا كقبض قرقرته وان تنرى وارجد ججو كجيلا وهي قبضة takamotu bojunu na dufti ganiman hin dufti yechu yo rasula fi kana jechu tille fasgarame ganiman hin dufti jechu akka abdi qabanta kana fu yo an kennituf abde jette war rabbin sirratti fati godu rizqi irra war rabbin si fidu rizqi irra e guda fi jecha faqul lahum izanin jadika qawlan maysura je talafa jadi jechu mana magammachi suka qalbi izanin cabsi ne jadin irra garagal te jalandeesi irra garagalun kofti jalareesi un kofti ga adamiti maliwi akka hamatti fasaruun indandaama me rabbi numara haduroomsu rabbi rizqi me numara fu hafidu yo rizqi dufte inshaallah afshira huma indaga dujerin jecha yo rizqi dufte yo wa arganni yo wa nu gayan yo yeron tumada tumadin sagahe abshira itin indagannu akkuma haato biyaati walin haato njettu akkuma haato isaatiitti nama daldala rawargatu leetahu nama facaafate sanegatu leetahu akkuma qalbi isaan camne jecha laafa jecha gaari is addachiisu kasitti qalbi isaan cafsine jechu jecha kasii jedhe njettu akhlaaqni muslima akkana yo argatte inkenneta yo dabde jecha bareeda jitteni jecha bareeda kanaan gammachiifta jecha rasulatuna magari wanke nok dabani iragara galani jennan jerri rasul izaja gona jedani rifatani sani bechani kumbute je tulleni majira marattu sababan nuzula wan ayata dange sunqabu ayanni umum warati de tibarakallahu fikum wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik harka kelleen taasisin maghlulatan hidamtun taasisin ila unuqika gara mormaditti ol hidamtu harka mormatti ol hidamte tawakennun dandeennilleen taasisin harka ke akanechun arabni harki isa mormatti ol hidayo jette haso araba keessatti doinumma keessatti hongaga yajja nama dangatti santime kennu santima takka kennu njalenne harki isa mormatti ol hidayajette njechu arabni قران لنا قسم رت اتحاد الى افان سام بي كانسني ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك حركك اول هدمتون قد نجتون حركي مرمت هدمت وي وكنو دنديتي وكنو دنديت اتي كوا نما توغتون تهنجتو دوينا بدا الرسما ولا تبسطها كل البسط حركتن لين دريسن maruma diriirsin san diriirsin jechuun waan qabdu mararlee kenniteen fixin jechu kunilleen arrabsamaa jechu waan kennitu mara yoo ka kennitee fixu taatellee maal jedheninu fataqucuda maluuman maxsuuraa fataqucuda maluuman jechuun kun fiihi laffun wanashrun murattab jedhan warri anurraa haa ta'u لفي في نشري مرتبته في سجل جان لفي في نشري مرتبة يجو مالي واني تقو صندورة دبتامي واني اما اللي سمفكاتو بستي آني دبتامي كدورة دبتامي كمدورة دبتامي ساني بيوته كسانت آنو كما اتآنو بيوته لفن ونشر مرتب جانين مثال لما سيد دبتامي كوني وعلم لما مالي دوين انتهين ارجاك النافط اللي انتهين جتشوده akanamiti yodoyna taate fataqucuda maluuman niteetta arrabsamaa taateteetta asikkonatu batamelee lama maluuman jechuufi mahsuuran jechu maluumanin kamitti deebi'a kadoyna sanitti deebi'a maaliifi namni marti si aalata kaaqasirraa qabu ka nafaqaa sirraa qabullee si aalata yo ati nafaqaa isaa itti kennuu diddee qabatteeteet ka ammoo haqa akka qaraabaatitti akka nama rahimaatitti sitti hajamee hajaasirraa ba'u hedullee si aalata rabbiillee si aalata yoo ati doyna taati malaa'ikaan rabbiillee si aalatti maal jetti malaa'ikaan allahumma aati mumsikan talafaa jetti idan maluum jechuun kun isa doynaa sanitti deebi'a jaan aalatamaa ka namni marti isa aalatu taata akkasitti waan dhoggatin jechu akkasitti doyna fokkataa san hin tahin jechu محصورا جتون امو سينا جتون اي ناديما سينا وان كنت سن الرد كن كم كم فكاتره كا ولا تصبها كل البسط مرا كنا دانغا ترتي وان سبير جيرو مرا يوفيت ويت المان وان يا دكو وان دكو وان فدو سينجره مال تاتره محصورا اي ناديما سينا دتاتا تكامو منقطعا لا شيء عندك kawaan mararraa cite ka waitti socho'uu hin dandeenye ka homata ka godhuu hin dandeenye taatee qabamtee teetta jecha masuur jechuun sila qabamee taa'u namtichi homata akkatti socho'uu dadhabee harki lafa gahe akka harmatti taa'an jedhani nama waa harkaa hin qabne homaa harki lafa qabateetuma akkatti taa'a jedhani harki lafa qabatee akkatti taa'a maanaan harkaan lafa qabate jechuu miti homaatti wanta akkatti socho'uu hin danda'u jechuu duuba lafu wanashru murattabanni jedhaniif kana maluumaniin ka dura dubbatame deebi'ee mahsuuraniin ka itti aanee dubbatametti tartiibaanitti deebi'ee jechuudha maarri aayata kanarraa dhoggata keessatti illee daangaan taran kennaa keessatti illee daangaan taran seyriin umuuraa wasaxa jecha wasaxumatti kennatu barbaachisa akkitti kennatan wasaxumatti kennatan إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ربك أبا فهريت بالإثاء ويقدر أي يضيق على من يشاء أبا فهريت بالإثاء أبا فهريت بالإثاء أبا فهريت بالإثاء كيت بالإثاء اللي قرماتا ابتلاء وامتحان كيتدب إسلة ابتلاء وامتحان مرتي سيتو مقرات مرتي سيتو قرمات قدرا كيست الله أيشكر أم يكفر جدو لالا ربي نشكر مو نغلتهم فتمون انغلتهم فتو رزق برقوته وان خيري كيست دل أولك مو وان خيري كيست أولك argatu masanu rabbina kenne jedamo achidake achirra duro meyeda kun marti ibtila kun marti ibtila mal jede qarun innama utituhu ala ilmin indi kana khutta strategy kenne khutta baydil mada achifa gotis kayanne khutta asgalawi tulle kayanne barawar amma mafade hasa kana kana gone tartibana katitti genne ya oso akli dan kayti ganta te kenna rabbiti maletti namni ufrattabun ufnazzamun la ba'sa bihi walakin isarratti ufirkisun ammo akkas godutunna wan kanatti naga hejechun la abada ati asbaba dalai damale tahqiqa wan sani godwatin dandeet wan kenna fi dogatinsi harqa khaliqal ardi was samawati jira kanafu yositti dibiselle hin sabarta mon sabartu in kafarao gari in kafara kawan yo kafaran namni kafare martu duromu rabbi nu rahmata isaatin bekom sisaatin gabrota isa kana wan beku nama kafare hun dandurofsin oso namni kafare hun bi kaduromu taate kufru turu menam oso mujarranni kufri da nama duromse akam ta namni kafaru wa duniya tana yora kate kan te kan te hejet shakkin kamuna rabbi rahmati sa gode mane duba kana magudno te nawai tawajetu ya rabbi kafira hiye sanun gorinye kafira hiye mali bakat yati beidu kafira ta huwali hiye sayo te he jannan nisa ka duniya sune ga hiyumma dan rakko ke satti dabre wa ita ki tare wai wahujurani inni daara la cittu homaan dan dan yechu kun hongo ganda la mani ti yechu da be ti ya rabbi hiye sa kafiran da ti ni innahu kana bi ibadihi khabiran basira rabbin sun kana bi ibadihi khabiran gabro ta isa kan akkan kesa hubate be ta da yechu basiran arga ta wan san da ganille hin arga wa isa ya ganille taqalbi ke sirri fi tasanirra dokattule rabbin nibeka kanafu abba fede tibbise maranu qormata gode kanatilala jejjo sane tanse amas adam ne kumajen nukana adam ne islamu mada wal matil abate de majira amma kanake setti mal nubarti se iktisadatahu barbaachisa jujire satahu barbaachisa kennafi dogata ke setti jejjo kadura ke sette mo aaj sandura ke sette mal nubar si se yo wan kenne tu abdelle afan him badini je tu nubar si se adam ne salama yo wan kenne tu abdelle je chabareda na manje di fi na ma devi simale afan him badini je tu nubar si se asitti ho wala taqtulu awladakum khashiyata imlaq ilman ke sanis hin ajjezina soda dabati je khashiyata imlaqin ay khashiyata fakrin daba soda je ilman ke sanin ajjezina نحن نرزقهم وإياكم نوت إسانيا جيسا إلمان سن رزقي دافة جيبتن سن دافة جيبتن سن نوت نعجيسا وإياكم إثن اللي نوت نعجيسا إلمان سن إثن اللي سورة الأنام إن كيسة تموجرة دولة دبرس نحن نرزقكم وإياهم جنيه إثن اللي نوت نعجيسا إلمان سن اللي نوت نعجيسا جنيه أزيت أمو إلمان سن اللي نوت نعجيسا إثن اللي نوت نعجيسا جنيه kanabu adena rabbi nutuke meje chada ufinya nasetani kawali qabdesanu nya to si hanke saje rabbi kamariski si go nya tamale kabira ho dun dande rizqi nilmani lenu rajirti rizqi te sanil lenu rajirti ilmi kudayyo ta himalin guddisan jerin jettu diida mayo ta himalin guddisan jerin jettu malikuni fikran kufri da matatin zerin hadidana siliwan nejadu malib kete kufrin alam ni sadafa takaw afrafada kun wan dunyan qabne wan dabatani horun qabani mal ilma tokocha horani takalam horani sambarti sani sadarkan gahani wan sitti fakkesani fi zukhraf alqawl ghururan wan nisan sitti qaran tokola mamiti kanan dugate he islam le jalu mafik awwal li hadafa fudatu sharia mal gote تزوجوا الودود ثم ماذا قال الولود الا نو فاني مكاثر بكم الامم يا رسول صلى الله عليه وسلم تهورت فودا جان اما ترات ديت يا شيخ لا تخاف رزقي نو رزقي نكم تاتنجرين رزقي نحن نرزقهم ما جراتيتم نحن نرزقهم واياكم لا تخاف ابشر تجديش هذه مثلا ديجما صدما شنتما دبك بعد تمارا كونغو رزقي هو كم تها امني ايت مهنت يكفي ان برانجو اذا كون هدفا فوني كراغو دمي في لي فالسا هذين الناس اللي دا حرمات دانجسون هدفا فودالي درا دابتا والربين اسيتي دبتو وان جاهليان در دليدو كربين الرادو وكانا ويتسان كيستي كواني نياتا ننجره كواني دوغان ننجره اسم مرانو نياتشيسا إيسا جاي ربي انفتنا كوني يعني إيمانة تهجم يجو يروم زمن أماكنا كيست إن قتلهم كان خطأ كبيرا أجيسون المانساني لابسودا فجيتش المانسان فتون كان خطأ أي اسما كبيرا شبو قدات هجيتش شبو قدات سنرتي ابو بدات هي ربي المانسان وان ياتف من قبل جدودا المانسان فتون ابو بدات هي خطا اي اثما كبيرا جدا سنتي انسي اما اداب الاسلام ارا ولا تقرب الزنا زنا الدياتنا زنا اتمان دياتنا ولا تزنون جن ولا تزنوا في ولا تقربوا الزنا ايتون الثانيه مالي في دلوا كبايا زنا زنان دلوا كبا دلوا سنجبسي تنيت تندياتنا دلوا النساء مالي دلوا النزنا هذا أولا إجالالو شرعان دوكيته مالي في دلوا كبا والإنبهون دوكيته نمن كبا والإنبه إتريات موتنديات ربي مال جدري ولا تقربوا رحمة قوته في إنسان نمني أجنبي وفبرة غلشته وفبرة تيسيوته رحمة قوته في إنسان يمان قبو ستن فكاتي ورشي فراري إنسان يمان ربي قبو يوها قصاد ورشي فراري مالي في يو ديبته غر رحمة يسيبته ها ديبته يو سنتهو باته هيرم تيت إرساسيتي والإنها جراته يو كان مرام برباد جته ونسين سلي ماسيان جته وفي اللي ماسيان بده مال تجيره إذن رب ولا تقربوا ويتجري إتن إياتنا زنا ويتجري أتفوتي والإنقلتين إن ترسكا والجالني يكون إيسا غيري إن ترسكا والجالني خطأمني شيطان إنو خطأي أقصتاني كجيرا نكون إيسا دفه فوتي منتي قلشتا أتئيرا إسين دبرتيدا هنياتا هندويدا هما سبرنجيراني سالتني كيساني إنو شيطان طيب مالتو الدان سلوك غري رب خناف وان خلق كان هندوان بيكوف لا تقربوا جاول ما لا تقربوا ولا تقربوا الزنا لا تقربوا في التنديهاتنا جاء كناف دلوين يسير لي محرم مالين دي من جلين محرم سنونا ما إيرانا ما قدانا ما أقلي كبو جدو مالف شرطاني كونو ما كنتو لجدجا هدف كان حقا كوندان دهو كون يوالين اللي دي إذن التنديهاتنا جاء إنه كان فاحشة وان فقطاته وساء سبيلا أما اللي واهم ما تجي إذا كرانا ما تهودا فوانا كذي كراما لين ولدت إذا ماني رحيما ولدت لاكاني جي تونكني وفقتي كرانا ما تهو في اللي واهم ما تجي يا ربي دوبا أرآن تانهما آدي أكما نما بشان تقوتي في نياتا نياتوتي لا في النكيسة تواني أكما نما بشان تقوتي في نياتا نياتوتي حتى حرام ممتو لا لمانجيرو أما أنت حرام ممتو لا لا منجر اكو ملغا يتنكانا نمني نما نكاح الران قبل ولي انغلي امتا افر علم افر الراهوري حكم مالجا تشغافت برا شبهه وهي اللي كنجر شبهان نكاح وهي كنجر ان ثلاثه كالافوري نما منا كيري فتني برا غلني نكانا هي دي جده مش معقول هذا وان اقل نما فدتو اما والله لي اني والله شي والله التيتي نما كيرا كيري فتني برا ثاني ابو ثم نكاح وهي يعني إذن لكانوا هدي جدني إلمانا قنا وللراهو الرججون والله رب ما رحمة نوها قولوا جانا رب ما رحمة نوها قولوا أكما سمى الجرامس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هنا الجيسنا لبونا الجيسنا التي حرم الله تربينا الجيسو يزيد أهرام قولي إلا بالحق حق عيسين الجيفم ثم لئنا الجيسنا حيث لبون الجيفمتون مالي حيث لبون الجيفمتون الردة نمتجي يو دوران سلامته كفره كنا الجيفم الردة دا قتل النفس يو لبون ما الجيفه عمدي دانا الجيفه كساسا من الجيفه ما أكو مثلا نمني فوده كفوده بودا يوكا زنا بروتاتي ني الجيفه حيث كان حيث ربي كان أكو مثلا حدين هرابا والنبراء أحكام نبراء ليكا كان جلس يني مجيرا يعني سن اللين حكم إسا خب أكبا أكتي سينو في أكتي إسا جل قالوا قبا كنين فكاتا جيجورا يوها أكنا تاتي مالي لبو الإسلام تك أكنا مات لبو ما تك أكنا تي أجيهم نسيدا انتهو جيجو خنافو ربين ولا تقتل النفس أي نفس كانت لبو متاتي هاتاتو نجيسنا تربي نجيسو إسي حرام قد تربي نجيسو إسي حرام قد أقران تنا لبو نما لكو لغا ينجر كما قرر تنكنا بك مراتي كيتلو إسلام كيتلو فمو إسلام كغباغا دربت اسلاما كجلا دوامو اسلاما بكيت دربت المسجد كغباغا دربت لي ورو مسجد ثلاث اذا وان كان متاك نكيتتي مي حلال حغم شريعتك خلوج الرافي شريعه ربي الرا حغم تكفو الرجج مي حلال ويتكون مرتي اسلام ما همت ولنا كن دلغو سلا اسلام ما تم اسلام ما دغا تم لما نجي سيسو الله المستعان ومن قتل مظلوما نمني ميدمان اجيفمي نمني اجيفمي مظلوما عالمي دماته اي بغير حق حق دبته مثني ملت يكن من اجيفمي فقد جعلنا لوليه سلطانا انا اساتيف موتما غوني جرج ربي مرغ غوني في جر انا اساتيف ينا ور اساتي ان ور اساتالو رحيم اساتيف مرغ جاني بغوني جر مرغ قبان نمتي اساني كدو اسانا كيست مرغا قبان نمتيجا إذا دراج جيس أجيفة توفي قما فرأة توفي عفو يقول لي مرغا قباني جيس غافة بكارانة جيس غافة بكارانة جيس حكامني غافة خطانة جيس قما فرأة توفي أجيفة توفي كيست خيارا قبان غافة خطانة جيس قما فرأة توفي عفو يقول لي كيست غافة نللي خيارا قبان خنافو مال جلدوبة نام نمني إذا أجيفهم نمن أجيفهم ميدماته ولي من قتلا سنف لوليه جتون كن دمير من سنف ديبيا نما نمن الراجيفهم سنف كون سلطانا مرقا كون فجتون موتم ما يساف كون جرها دبين كيساتي فلا يسرف في القتل كنسفين كاين اللين أجيتشا كيسات كنسفين أكانو ما انفيقه نما نما إساء أجيسين أجيسين نما إساء أجيسين إيسي كبيران أجيسين استراف إسرافتهم دانغا دبرونا جيتشا كيساتي نمو مغوساسان الرا تهي أجيهنا جراني أبا نمكي أجيسي ديساني كبرا أجيسون إسراف في القتل كان أفرد بي فلا يسرف في القتل أجيتشا كيساتي سفين دانغا دبرين جرا إنه كان منصورا نمتش نمي الرا أجيه فمسون تمساماته ربي نسا تمسا شريعة نسا غرغارتي موتما نسلام اللي إسا غرغارتك آدي اللي إسا غرغارا تمسما لإني ولكن فلا يسرف في القتل قتلي كيسات إسرافته صورة نساء كم يوجد نما نما كينا جيسين قصصان يجتوف الجيسون إسراف في القتل نما تقو أج في الرأيو الجيسان نما سادي أفرشان لأيت إيا جيسون إسراف في القتل كوني مرتنو أما أفما بأخذ تجتيك تفيقوا لين إسراف كوني كارا موتم ماتين كرا قاضيتين كرا محكمة شرعياتين فيه بايا مالي نما نما نما راجي سيفينهم باهنو جلن سن اللهم فيه جيب بافة كون اللهم فيه جيب بافة فوضى تهجد جولة جرون كناف جيتيا أمري حاكما جلت مالي أكار ما نفيد تفيقني واجيفتون انتهو جيتو كونس لبوتي سودان أكا نسمني ولدت الله قمنس آداب إسلاما كيسرتي زنا رافقات عجد جولان نبرتي سي لبون تيفموك أبدية جون اللي لبون مان تكا حق أي سيتي مليا كنجي فمني إرافقات دا نجي سينا عجد جولان أدابا نبرتي سي نمني إراجي فملي مرقك أبا يوجدان إسرافة دانغا دبرون قبو جد جولي نبرتي سي نمني رادو إيه لا لا نمني رادو إساني كأي نما هندا تكاهو قصصان هندا نما سنكار نما جيسي سمالي نما جيرو أجيسون كون اللي ننتهو جيسون برسي سيجو ولا تقربوا مال اليتيم هوري يتيمات لين دياتنا جرا يتيمچو نما بان قمني كم بلغين هاتي يتامانغوت اتين دياتنا جرا كنله الا بالتي هي احسن اتي غاريتات مال اتين دياتنا حتى يبلغ اشده حق اني بكوابك بكجبل نيسا حق اني غوت تجچو هوري يتيما اتين دياتنا التي هي احسن جچون وان هوري سديساف بوديس وان هوري سديساف هورسيس yo tahimale akkanar tindiyate najjo ayta bra ke sitile no me walit tille makattani yo nyatan homan kabu walakin khori isatan bidara finyatina no jede bidara chumali samaitu hinsamina gafa guddate ittunun isu haga amma mujanu himbe ni tana nyan nan jedina je charabbin kuba singaba rabbin ni arga sami basiri homa wan sajala do katani jirtu niyya ke sambe ka hinsamina jecha أشدين كن هكومين رشدي تصرف مالا دنده رشدي قباتو دا بلوغ ولين وأوفو بالأهدي أهدي اللي قوتا أهدي ربي اللي قوتا والرب دلقا اسمين جري دلقا جنيت الرافقات لاجر الرافقاتو دا أهدي جدو تسنب جدو نمال جرتو اللي قوتا اندي بنا أهدي تقل إن الأهد كان مسؤولا أبان أهدي سنسيني قافة ماته يجو أهدي قافة ماته يجو صاحبنا أهدي سني ka hadithan sene hadirabbi tijresun gafata matahe gafin sarano tujeku kunuz ahadaba biraj wa awful kayla wal idha kiltum wa awful kayla idha kiltum kunuz ahadaba biranu barti zamas akata jiru dunya kaysati wal injiranu kaysati wa awful kayla safar liquta idha kiltum yu safartan وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا مزنا اما اللي وام مزنا مله مزنا بالقسطاس يجن اي بالميزان او بالعدل ميزان المستقيم حقاتي ميزان دغات ميزان حقاتي مزنا ميزان نايجا وان سفرتن اللي غوتا سفرا ربين سورم تفينا كجت مال جدا ويل للمطففين مطفف يجن مالي ور مرات يجن ور سفري يسجد كم قران جدي تي ها الذين اذا كتالوا على الناس يستوفون ويتنمر سفره يستوفون بوتن سفره يجا او سو ان جاي تي رتك بنركان ويتكوفي ويتكانوا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ويتزان سفره تكوي تزان مزن انمو نير بيسان جدا نير بيسان كاكاسين تهينا يجا حال يكون حال اسلام اتي متي بك حاجه حال اسلام كان متي حال اسلام وان في جاله بوله سكيت جالته وسو بوله سكيت كانت اتش دبرته جالته هذا كنت دبرته كان سفر لله سفر تنغوطه وزنوا مزن عليه بالقسطاس اي بالميزان المستقيم دليل حاجه ذلك خير سنت قالاده اكن دلغ قالاده واحسن تاويلا واحسن عاقبه جتا بود دله كرمت الرغاري جرو تنرتله اتي مكان سمبدو كن الرب سمته انت كيف فهمتنا ما كيفتي كوننا ما كان ما نياتي تدان من قبه تنك ابو ترتله بريدا بود غاف اخرا له غاف نقير اف كتمير الرتي حسابا متسان وان تقو غدانتو مررتي غافا غافا تمتسان غافا كتاب ندوفي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كتاب مانكو نكأكمي وان تقو قدو مركان ايفني غافا جتسان غافتا نللي كمتو غاري دا واحسن تأويلا اكتت قوتين ما سفرو خنتو غاري دا تأويلا اي عاقبة بودت اللي تتو غاري جو تأويلة ما يقول إليه الأمر وان بود أمرينكو اتعانو جدو كوني وانقو يا قياما البو ولا تكو ما ليس لك به علم وان بيكم سانتنك أمن اللي فانندهين وان هم بين دبتين وان هم بين نمن همتين وان هم بين نمن رنكاهين وان هم بين بلوك كسيتين جدين جدو ولا تكو ما ليس لك به علم ما ليه إن السماء لقيانك والبصر اجيته والفؤاد اوننت كل اولئك اولئك كان سلاوا نقلي ابو جنجان وان كان بكوان اقلي ابو بوسي اسم اين ما هي كان وان سين بجاك يا ما رتي حساب مدافتان ان اكوان اقلي ادتي كل اولئك شفتي لغايه في ارغا في اونل كان تاهي اينو صاحبني سي دا تاهي مسؤولا عنه يجو عنه مسؤولا اسي زن الرغا فتما تاهي صاحبني سي ابان غرسني ابان اجسني ابان اوني سني كان مسؤولا غا فتما تاهي عنه اينو را غرسني را مال تاجيت مال تاجيفت مال تاجيفت ونه لاجيفت انا رانتنا لفغوتير مال تاجيفت ايجانو مال غرتي مال لالتي ونه دانو مال قلبي فتت يو مال قلبي فتت مال ياد كلين اخلاص ونه جدمو حسبي ونه جدمو فالا ولي كلين ونه تيوارروا اعمال قلوبات تيوارروا كلي متي راغا فتميتو كل اولئك كان عنه مسؤولا صاحب نسي الرغا فتما تهيجا اكما سن اداب الاسلام ارا ادم الاسلام تو قلما متي ولا تمشي في الارض مرحا دجي كيس ددبان ديمين يجو بونان ديمين يجو ميمي تيرما سي اج اوفت يعني اي متكبرا بونا دجي تنكيس ديمين تكا ميمي تيرما دجي تنكيس ديمين يجو ور ميمي تيرما دجي كيس ديم ور اوف دادا نتي ورقناتي يدو اسي اتش ددبا دتشي كيس ديمو ربين دتشي كتين ربين دتشي اسانين كتين كناف جيتش اتي بني دتشي تنكيس مي بونان ديميني قدري ما كي دكتي قدري كي وفبيف يكتي ديمي اتش إنك لن تخرق الأرض اتي انكن دتشي تن ارتي قسين تيوان جالا كنجيرو بيكو اشين دن ديتو اتينا كان قرأت كن كبوني اكتاتو سيوالا الجيزي كن دچيتن اوته دچيتن سينون دندتو ولن تبلغ الجبال طولا ايرت اللي غار كنغه هوندندتو مي قدري مكيت بيميجو قدري كيو بيك اتبونا يرتكون اكا اتي ولي جدي ددبدو كانا وصرب بين اجتنا سر رافدتي غنبا سان قدت ديبيتي ارو وصرب بين ميل كانا ويتمتا كهربان او سر او تبوته جنبا ساتي بكا هنجاني نغيسا نديبي سانو قرتي ديبي قدري تي بي تي دي ميكاريا كاس ايغتا وان هر كان قبل وان ست كنمي خير مكيستي دلغتو سينجرمي خير مكيستي دلغتو امالي لك يا كرتين بونيا علمنا ما يجا وفين دغتين دردرم ما تكاهم نقبين سين دغين جيتو تكاهم نيره قباته نمر اولون دنيا قباته نما اولتهون كون سندقيني مي سوتما سوتما تديمي جا ربي ما جاء دوبا والتي قبيع ستي كل ذلك مرتي سنيتو جا كل ذلك انكو نم يسر راكي وقضى ربك الراكي آيات أخلاق جنة والدبانيك حكام دي دمي شنتو كي سجر برجنكا نا كتابا هدوتو لقايا لقايا تي رقمي تي قرأ دايو دان ديتان آيات أحكام دي دمي شنك أسكيسة في دبتة ميكانا كل ذلك مرتوان دبتة ميكانا أجر راكازي حقد مكانا تبت كان سيئه هما نساته عند ربك ربي كبرت مكروها أي محرما روغة ما تهيجتها مكروه جتون جبما كربين إتجيب جتون وان كان كيسة واجبات جرا محرمات حدين كيسة وجبات جرا مكروه جتون كون مكروه فقهاء سنيم تجتوار را مكروه جتون كون كاسد دبتم يكون مكروه فقهاء ني وان كون حرام وان كون مكروه جداني فقهاء ني حسوان سنيم تجتو استخدام ني استعمالان ني قرآن مكروه جتو حرام الرد استخدام قد حرام الرد استخدام قد الرمال جتو لي كل ذلك شفتي وان دبته مثاني هذا بات تلاولا جتور راكب نهاجا سيدتي كان سيئ عند ربك مكروها هما نساء فقطا نساء سيئه جتونكني كان سيئه جتونكني سيئونكني اسمي كاناتي كون سلا مضاف إليه مكروها خبر كانت مكروها جتون خبر كانت كان سيئه مكروها جبما تهيشو كيستي عند ربك ربي كبيرتي جب متوار ربي جب وجهو كنافو مال جراسي تتعانسي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يا رجما كينا ذلك جدان واني دبتا ميدا بركوني مرتي الذي أوضحناه من الأوامر والنواحي كيت أججني في كإرادة وجني فقلتني كوني مرتي مما أوحى إليك ربك والربين كان كيغرا كيتتي بيشي سغودك اتوبرا كافتي ميجي وانو تي اججني تاج كيت اججني لين وانو تي رادو وين في رادو وين لين مما أوحى إليك ربك من الحكمة حكمة الراجل حكمة حسيت يا رب شريعة شريعة الراجل من الحكمة تيجون شريعة الراجل تكاهو حكمة أصل مسيرة الليل إفنه وامرا بكما إسيد أملتو كين تيرادو قن اللي هما إرادو قول إسيد أملو تيتأجج نللي تمدلقو إسيد أملو جيجو تمدلقو إسيد أملو ولا تجعل مع الله إلها آخر إذا كانت هيك انتاسف مع الله قبر ما هكاسني ولي انتاسف إلها آخر قبر ما درو ولي انتاسف قبر ما تقو إتولي ننجيرو ربي لم يكن له كفوا أحد إذا هرية وهيتون تاني وهرية وهيتون قبو كنافو واتق كل هرية سانقولين يوغو تهو دي فتلقى في جهنم جهنم كيسة تدربم تجد ملوما آلتما كمكات أغا نما ملائكة جن مرتي آلت تاتي ججا مدحورا دربما تاتي أمس ملوما آلتما مدحورا دربما إبدا كيسة تجد أي مطرودا عن كل خير خيري هم دروا دربا ما تاتي أجيك يسبو تاجي تودا ورى خيري را دربا ما يجيك يسبو ربي من تاتيني أخلاق قرآنية كان ورى قبتي إردت جراس ربي نهاتاسو ترتين كينا كاراس مرت دابتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.